لا إن كان الرائي، الرائي ما هي الرأي؟ عندكم هم الألف فوق همزة؟ لا غلط. أنا عندي الرائي. إيه الرائي.